بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قوله: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. والعلماء اختلفوا أي الصلوات أفضل أو أي الصلوات أعظم بالنسبة لما يتعلق بمكة والمدينة. فمنهم من قالوا النوافل دون الفرائض، يعني يتعلق الأجر العظيم في هذه المساجد بصلاة النوافل، ولذلك تشد الرحال في النافلة من أجل الصلاة هذا كنافلة ولا تشد من أجل الفريضة. ومنهم من قال بل يشمل الفريضة ويشمل النافلة، ومنهم من قال لا يكون إلا للفريضة فقط. والقول الأوسط هو أشمل، بأن فضل الصلاة في المسجدين يتعلق بالفريضة ويتعلق بالنافلة، ولذلك عظم الله الأجر في الصلاة فيهما. فبالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، 1000 صلاة بما يتعلق فيما سواه. وبالنسبة للمسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة 100 مرة ضعف المسجد النبوي، يعني ما يساوي كم؟ 100,000. وبالنسبة للمسجد الأقصى وهو تابع 500 صلاة، أي نصف المسجد النبوي. والعلة في هذه المساجد أن هذه المساجد كانت معظمة وهي مقصد الأنبياء، فنجد بأن المسجد الحرام هو قبلة جميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. وبالنسبة للمسجد الأقصى يعني بعض أتباع الأنبياء، والأنبياء كانت وجهتهم وكان مكانهم فيه كأنبياء بني إسرائيل. وبالنسبة للمسجد النبوي لتفضيل بسبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ووجوده عنده فهو معظم من أجل هذا، وقد جعل الله المدينة حرما لحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن ثم عظم الصلوات في هذه المساجد. وبالنسبة للمسجد الأقصى والمسجد النبوي تشد الرحال من أجل الصلاة لا من أجل زيارة قبور بعض الأنبياء كما يزعم البعض عند اليهود والنصارى أو كعند المسلمين، يعني يقول لك ربنا يوعدك بزيارة النبي، هذا عند عامة المسلمين. فلا تشد الرحال إلى المسجد النبوي من أجل زيارة القبر، فإن زيارة القبور والاتجاه والسفر إليها وشد الرحال إليها من الشركيات ومن أعظم الحرام. لكن لو إنسان دخل المسجد النبوي من أجل المسجد النبوي ومن أجل ما عظم الله الصلاة فيه وصلى فيه ثم زار من باب زيارة القبور زيارة عامة فلا حرج في هذا. يقول: السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويدعو ثم ينصرف. لكن ما كان يفعله كثير من العوام من التبرك بهذه المشاهد والزيارة من أجل القبور والتمسح بها هذا من الشركيات التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. ووقع في حقبة من الزمان فترة، ولكن بفضل الله الآن الحكومة السعودية تقوم خير قيام من أجل حفظ هذا الأمر، فما من أحد يقترب حتى يتبرك أو يتمسح أو يتخشى أو يسجد عند القبر، يمنعونه ويزجرونه ويطردونه من المكان. وهذا يعني استجابة لدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم بألا يعبد قبره بعده صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يعني كما قلنا بأن الإنسان إذا ذهب إلى هذه المساجد يذهب من أجل الصلاة فيها. طيب، بالنسبة للمسجد الأقصى، يعني قيل دفنت فيه بعض الأنبياء، ولكن أين أو الوضع لا أحد يعلم، فجاز الصلاة فيه على سبيل الصلاة في المسجد. بالنسبة للمسجد النبوي، البعض كما يظن بأن القبر داخل المسجد، وهذا خطأ، إنما المسجد محاط ببيت عائشة رضي الله عنها الذي هو موضع القبر الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك البخاري يعني بعد بابين سيذكر فضل الصلاة بين المنبر وبين القبر، بين المنبر وبين القبر، القبر الذي هو إيه؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وبالنسبة للأحاديث التي ورد فيها ما بين قبري ومنبري لا تثبت، ولكن إنما هذا من تعليق البخاري ليبين بأن العلة هذا القبر موجود في هذا البيت، وأن الحديث تدل على أن إيه؟ التفضيل خاص بالبيت والموضع. قال: حدثنا حفص بن عمر وهو حفص، قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج، قال أخبرنا عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة، وقيل هو ابن يحيى وقيل هو ابن الأسود، قال سمعت أبا سعيد وهو الخدري رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يتعلق الأحاديث بهذا، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، أي ثنتي عشر مرة غزا فيها رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم، وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. وشد الرحال بمعنى السفر، وعلى هذا لا يجوز شد الرحال إلى أي مسجد خلاف هذه المساجد إلا لعلة. ما هي العلة؟ كون شخص في بلد كل ما فيه من مساجد فيها قبور أو مساجد مبتدعة، ولا يوجد إلا مسجد في قرية مجاورة أو قرية أبعد، جاز له شد الرحال لهذا للعلة، أن يصلي في مسجد من مساجد السنة، أو أن إنسانا أراد أن يصلي المغرب والعشاء أو الظهر في مسجد لطلب العلم، لدرس علم أو محاضرة، جاز له شد الرحال من أجل هذا. أما من أجل الصلاة فقط شد الرحال لا يجوز. طب حد يعرف ما هي العلة؟ يعني ما هي العلة في التشديد على عدم شد الرحال للصلوات في أي مكان؟ طالما عندك مسجد سنة في بيتك في بلدك أقصد، فلا تشد الرحال إلى أي مكان آخر. يعني هو طبعا العلة في صلاة الجماعة وبناء المسجد هو جمع القلوب، وكما ذكرنا في دروس السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل يعني صنع أمرين عظيمين: الأمر الأول المسجد، والأمر الثاني المؤخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان يجمعهم في المسجد، فكان المسجد هو الرباط وهو الصلة بين المسلمين في المكان الواحد. فلو شدد على المسلمين يعني من باب التكليف الزائد بشد الرحال، ربما يتقالون ويتقاصرون عن صلاة الجماعة، وربما يفرطون، وربما ينتقلون ويتركون الأصل الذي هو بلدهم، فلا تتألف قلوبهم ولا تجتمع على طاعة. فالأصل أن أهل البلد يجتمعون على مسجد واحد أو في مسجد واحد، وتجتمع القلوب في هذا المسجد على طاعة الله عز وجل. فعلى هذا لا يجوز السفر إلى أي مسجد على المساجد الثلاثة إلا لعلة قائمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهنا استثني المسجد الحرام ولم يستثنى المسجد الأقصى. يعني المفروض مثلا الحديث يقول إيه؟ إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لكن لما لم يستثنى المسجد الأقصى؟ ها؟ لأنه دون في المرتبة دون، فهو له تخصيص آخر، فهذا على عموم المساجد. فلم يدخل من جملة المساجد المستثناة لأنه دون المسجد النبوي. فلو كان هناك استثناء لدل هذا على أنه أعلى من المسجد النبوي. فالترتيب كالآتي: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. طبعا البعض بيتصور أن المسجد الأقصى هي القبة، وهذا الذي يصوره اليهود ويحاولوا أن يقعوا في قلوب المسلمين بأن القبة اللي بتشوها دي هي دي المسجد. لا أبدا، المسجد الأقصى هو المسجد الذي هو بعد القبة الذي يصلي فيه الناس، هو مسجد مسقوف سقف عادي بعيد عن هذه القبة، وهذا هو الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان مرصد ومقصد الأنبياء على مر العصور ومر الدهور. قال باب مسجد قباء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ليصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة فإن كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب مسجد قباء، وهي قول واحد قباء، يعني هي تنطق قباء، أما البعض يقول قباء ما غير صحيح. فمسجد قباء هو المسجد الذي أول ما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، وهو على مشارف المدينة، يعني القادم من مكة حينما يأتي يمر على مسجد قباء. فنزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول الصلوات قبل أن يبتني مسجده، وقيل هو الذي نزل فيه أول مسجد أسس على التقوى. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي قال أخبرنا أيوب وهو أيوب ابن أبي تميم السختياني عن نافع وهو مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ليصلي من الضحى إلا في يومين. إن ابن عمر كان يتبع الأثر، فكان ليرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يديم ويستمر على صلاة الضحى، فكان ليفعل هذا إلا في موضعين أو في يومين: اليوم الأول يوم يقدم أو يوم يأتي مكة، فإنه كان يقدمها ضحى، يجي في أول النهار لا يدخل إلا في أول النهار. ودائما إخواننا في سنن أيضا من السنن التي هجرها كثير من الناس، فمن السنة أن الإنسان الذي يريد أن يسافر إلى بلد أو جاء مسافرا من بلد، فبالنسبة للذي يريد أن ينزل إلى بلد من السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرس قبل دخول البلد، بمعنى يستريح ينزل في الليل قريب من الإيه؟ من البلد. مثلا أديكم مثال: واحد جاء من القاهرة إلى مطوبس، فجاء في آخر النهار من مطوبس، يعمل إيه؟ ما يخشش مطوبس من الليل لأنه غريب. وربما يعني الوضع بالنسبة له لا يتغير، فكان يعرس قبل دخول البلد، بمعنى مثلا في واد السوق، المهم قبل الوصول إلى البلد، ثم يأتي البلد نهارا، يدخل البلد إيه؟ نعم. هذا بالنسبة للآتي، أقصد بالنسبة اللي هو الغريب الذي ينزل بلدا غريبا فيها. أما بالنسبة للتي يأتي، للذي يأتي بلده فيدخلها في أي ساعة، بشرط إن دخل من الليل لابد أن، سواء ليل أو نهار طبعا لابد أن يبدأ بالمسجد حتى يعلم أهله، فإن دخل من الليل لابد أن ينتظر، إما أن يعني وجد أهله يعني علموا فيذهب، وإلا ينتظر إلى الصباح أيضا، فلا يطرق الرجل أهله طروقا، طروقا يعني يفجأهم أنه إيه جاء من السفر بالليل. يعني واحد مثلا عنده أهله أولاده وزوجته فوصل بالليل ولا يعلمون أنه سيصل في هذه الساعة، فراح خبط على الباب أو يعني أرسل أنه جاي، ما أحد علم أنه جاء، فلا يجوز له أن يهجم مباشرة على البيت، لابد أن ينتظر حتى، طبعا دي سنن كما قلنا مفقودة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علل في هذا، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة، إن الرجل يرى زوجته على صورة قبيحة، لأن المرأة في حال غياب الزوج تكون مبتذلة، بمعنى يعني لا تتزين، فربما يأتي من هذا السبب فيراها على هذه الحالة، فربما يكرهه ويقع في نفس شيء، فلذلك نهي أن الرجل يطرق أهله فجأة. طبعا الآن المحاميل شغالة والتلفزيونات شغالة، وتلاقي كل خطوة وصلت فين وصلت، بس بنتكلم عن اللي هو محروم من هذه الأشياء، اللي ما عندوش هذا لا يفاجئ أهله بسفر بالنسبة إلا بعد أن يعلمهم بها، لكن جاز للذي داخل إلى وطني أن يأتي في أي ساعة. أما بالنسبة للغريب فيعرس حتى يدخل البلد، وزيك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة عرس خارج المدينة ثم دخلها بالنهار، ولذلك كان من هذه الصحابة الذين كانوا مهاجرين كانوا يخرجون من الصباح ويعودون متى؟ حينما تضربهم الشمس، لأنهم يعلمون صلى الله عليه وسلم لن يدخل البلد بعد هذا، إنما سيدخل متى؟ في الصباح، لأنه حتى يكون بصورة يعني بهيئة حسنة وبصورة طيبة ومستريح، لأنه سيكون غريبا في هذه البلد. يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، وهذا من السنن اللي هو سنن دخول الداخل. ويوم يأتي مسجد قباء أي المدينة فإنه كان يأتي كل سبت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه ركعتين، وذلك يعد من السنن لمن زار المدينة. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، يصلي ركعتين في المسجد. قال لأن ابن عمر كان يرى يعني سنية واستمرار ركعتي الضحى. قال وكان يحدث أن رسول الله كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، أنهم كانوا لا يستمرون على النوافل والسنن، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار، أي واحد يصلي كما شاء. لكن هل يجوز للإنسان أن يبتدع لنفسه صلاة في وقت معين؟ واحد كده عاوز يتفق إن أنا كل يوم الساعة 10 الصبح وبالضبط 10 أصلي بحيث لا أقدم ولا أؤخر، وسنة وسنة الضحى كل يوم كده الساعة 10 بالضبط أصلي سنة، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز قصد عبادة قصدا تتجه إليها قصدا بتوقيت ثابت بلا دليل. باب النوافل مفتوح، ممكن تصلي من طلوع الشمس إلى إلى قبل الظهر لا حرج، لكنك تحدد عبادة معينة تصلي بها، مثلا عند قيام الليل هصلي كل يوم الساعة 1:30 بالليل، لا يجوز. ليه؟ لأن قصد العبادة في زمن معين لا يجوز. فلذلك أيضا مثلا جماعة، طبعا يجوز صلاة الليل جماعة وصلاة النهار أيضا يجوز بالنسبة للنفل بلا تواطؤ، لكن نتفق سويا أن احنا نصلي كل يوم جماعة قيام الليل، هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا قصد إلى عبادة ليس عليها دليل. لكن لو قام في أي وقت يضبط كده في أي وقت يصلي فيه بلا تحديد وقت أو زمن ثابت معين جاز هذا. فهنا ابن عمر يقول أنا لا أمنع هذا، من شاء أن يصلي في أي وقت صل، بشرط ألا تتحرى طلوع الشمس أو غروبها. سلا يتحرى وقت الكراهة ووقت التحريم بالنسبة للشروق وبالنسبة للغروب. قال باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قلنا من السنة أن الإنسان يأتي إذا زار المدينة في كل سبت يذهب إلى مسجد قباء، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في كل سبت من السنة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار، وليس هو أخو عمرو ابن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشية وراكبة، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله في كل سبت، كان يأتي ليزور مسجد قباء. قال باب اتيان مسجد قباء ماشيا وراكبة. في ورد بعض النصوص صلى الله عليه وسلم كان يأتيه ماشيا، وورد ماشيا وراكبا، فالإنسان على قدر استطاعته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. إذا هنا مسدد بن مسرد يحيى هو يحيى بن سعيد القطان، عبيد الله وهو العمري، نافع عن ابن عمر. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين، أي يصلي في مسجد قباء. قال باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال ما بين القبر والمنبر، لا يوجد حديث يدل على القبر، كل الحديث يدل على إيه؟ على البيت. ولكن هنا طبعا بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أراد البخاري أن يحدد. سبب التحديد ما هو؟ حتى لا يقول قائل ولا يظن ظان أن المكان خلاف المكان. فبني العباس يدعون أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده، وبني هاشم يدعون البيت كان عنده، فمن الممكن أنهما يخرجوا الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أراد أن يبين البيت الذي فيه القبر، فقال ما بين القبر والمنبر الذي القبر الذي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا حدد المكان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك ومالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بمعنى أن هذا المكان كأنك فيه في الجنة. وذلك استحب الصلاة في هذا المكان بالذات لأنه تحف الملائكة، وأبسط ما يكون فيه العبد في هذا المكان، أبسط ما يكون العبد وأشرح صدرا في هذا المكان الذي كان يلازمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. هذا سيسوقه إلى أن يكون على الحوض يوم القيامة، لأن قيل هذا المنبر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه سيخطب عليه ويكون عليه في أرض المحشر حينما يسقي أهل التوحيد والمسلمين قبل أن يمروا على الصراط، والله أعلم. قال باب مسجد بيت المقدس. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قازعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني، قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. باب مسجد بيت المقدس. طبعا في الأحاديث التي مضت ما ذكر في بيت المقدس، أما هنا فذكر. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج. أحيانا البخاري يروي عن شعبة برجل وأحيانا برجلين وأحيانا بثلاث. هذا ممكن بقى يجمع لي طبعا برجل يجمع لي بعض الأحاديث وبرجلين بعض الأحاديث، وهل في ثلاثة أو لا بعض الأحاديث؟ من؟ طيب انت جمعت لي رجال مجمع. خلاص ماشي. قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها، أي مسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة، أو ذو محرم، يا الزوج يا محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. إذن هذه المساجد الثلاثة لا يعني يجوز شد الرحال، أما باقي المساجد فلا لعظم هذه المساجد. طيب أنا عاوز واحد من الحاضرين يقول لي الأخ فؤاد انظر كده للكتاب، عندك إلى ثلاثة مساجد وعندك مسجدي الحرام ومسجدي، لما فتح الأول وكسر الثاني؟ مساجد عبد الهادي، جميل مظبوط. وأما الثانية جميل ماشي. طيب هذه المساجد التي يحرم جوز شد الرحال لها، أما باقي المساجد فلا يجوز كما قلنا لعله. وعلى هذا البعض قال بالنسبة للاعتكاف لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا قول حذيفة، وهذا سيأتي الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.